الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 59 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاج رحمه الله، والكلام فيه حول كتاب الطلاق وبعض فصوله التي عقدها، حيث قال فصل. وهذا الفصل عقده في يعني ما يتعلق بكنايات الطلاق ونحو ذلك، وذكر بعض الألفاظ التي لا يصح أن تكون كناية في الطلاق، فقال: وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق. لو قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام، يقول فهو ظهار ولو نوى به الطلاق، لأن هذا اللفظ هو صريح لفظ الظهار. والظهار أن يشبه الرجل زوجته بأمه، فيقول مثلا أنت علي كظهر أمي ونحو ذلك من ألفاظ ستأتي. فيقول أنه لو تلفظ بهذه الألفاظ ونوى بها الطلاق فإنه يقع ظهارا ولا يقع طلاقا. قال: وكذلك ما أحل الله علي من وكذلك ما أحل الله علي حرام. أيضا لو قال هذا اللفظ فإنه يصير ظهارا، لأنه صريح في تحريمها، تحريم الظهار. قال: وإن قال ما أحل الله علي حرام أعني به الطلاق طلق الثلاثة. لو قال وإن قال أعني به طلاقا فواحدة. يقول لو قال الزوج ما أحل الله علي حرام، ما أحل الله علي حرام وأعني به الطلاق، تقع ثلاث، لأنه قصد الطلاق وذكره باللفظ فتلفظ بالطلاق فانتفى كونه ظهار. ثم حكمنا بأنه ثلاث لأنه جعله بأل وأل للاستغراق، فتأخذ وتدخل الطلاق كله. لكن لو قال أعني به طلاقا فإنه يقول المصنف أنه تقع واحدة، كذا قال. والأقرب والله أعلم أنه يقال في مثل هذه الحالة، في مثل هذا اللفظ، في الحالتين يرجع إلى ما عناه، فإن عنا به الطلاق واحدة وقع، أو أنا به ثلاثة وقع. فإذا قال أعني به الطلاق وقصد واحدة، أو أعني به طلاقا، فإنه أيضا يقع واحدة على حسب ما نواه، لأنه تلفظ بالطلاق. ولذلك لو قال مثلا لزوجته أنت الطلاق، فإنه يقع طلاقا ويقع ما نواه، وهي واحدة أو اثنتين أو ثلاث، على قول الجمهور بأن الطلاق بالثلاث يقع بلفظ واحد. قال: وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين. لو قال الزوج لزوجته أنت علي كالميتة أو أنت علي كالدم، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أو أنت علي كالخنزير، فيقول أنه يقع ما نواه. إيش قصد؟ قال أنا قصدت ظهار، يقع ظهار، لأن اللفظ يحتمل أن يكون ظهارا. أو قال قصد طلاق فيقع طلاق، أو قال قصدت يمينا فإنه يقع يمينا، يعني أنه حلف على زوجته بأنه يريد أن يعني بأنه يمنع نفسه من وطئها ولا يريد تطليقها ونحو ذلك، لأن اللفظ أيضا يحتمل أن يكون يمينا. فقد يخاصم الزوج زوجته فيقول لها أنت علي مثل الميتة، مثل الخنزير، مثل الدم، ويقصد ما قصد طلاق ولا قصد ظهار. فكلام المصنف يقول أنه حتى لو قصد يمينا يمنع نفسه من وطئها مدة معينة فإنه يقع يمينا ويكفرها إذا حنث. قال: وإن لم ينوي شيئا فظهار. لو لم ينوي لا طلاق ولا ظهار ولا يمين فإن هذا اللفظ صريح، فإن هذا اللفظ يتجه إلى كونه ظهارا، يتجه إلى كونه ظهارا، لأن قوله أنت علي حرام كالميتة، فلما يقول أنت علي كالميتة والميتة حرام، أو أنت علي كالخنزير والخنزير حرام، فحينها لما أنه لم ينوي شيء أن يتعاملون مع هذا اللفظ بأنه ظهار. قال: وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكمة. يعني لو قال الزوج أنا أحلف بالطلاق إن لم أكن قد مثلا ذهبت بالأمس إلى المدرسة، أو إن لم أكن بالأمس قد ذهبت إلى العمل، وهذا الزوج في حقيقته يكذب ولم يذهب إلى العمل بالأمس، فيقول لزمه حكما، يعني أن القاضي لو أنهم ترافعوا إلى القاضي فإنه يلزمه بالطلاق، لكن هذا إذا ترافع إلى القاضي، لكن إذا لم يترافع فإنه يعني كما قلنا سابقا الأمر بينه وبين ربه ديانة. وإذا قال أمرك بيدك ملكت وثلاثا ولو نوى واحدة. يقول إذا قال الزوج لزوجته أمرك بيدك، أمرك بيدك، يعني إن كنت تريدين أن تطلقي نفسك فأمرك بيدك، أعطيتك حق التطليق لنفسك فإنها أولا تملك، لها أن تطلق نفسها. طيب تطلق واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث؟ يقول تملك ثلاث، فلها مباشرة أن تقول طلقت نفسي بالثلاث. طيب قال لك لو نوى واحدة، المصنف يقول ولو نوى واحدة فإنها تطلق ثلاثا. وهذا القول هو من مفردات الحنابلة، وجمهور العلماء على خلاف ذلك، وإنما يقولون أنه إذا ملكها نفسها فيصح، لكن إذا ملكها طلقة فإنه ليس لها أن تطلق نفسها إلا طلقة واحدة، أو ملكها ثلاث فلها أن تطلق ثلاث، لكن ليس لها أن تطلق نفسها ثلاثا وقد ملكها واحدة. قال ويتراخى، أي أنها يعني هذه المرأة لها أن تنتظر، ما تطلق نفسها مباشرة، فلها أن تتريث في تطليق نفسها وتتراخى، إذ ليس تفويض أمرها إليها مشروط بالفورية، بل لها أن تتراخى اليوم غدا بعد أسبوع متى ما أرادت فإنها تطلق نفسها. لكن يستمر هذا، هناك أحوال ينقطع تفويضه لها. قال ما لم يطأ، هذا أولا، إذا وطئها يعني إذا جامع فإن هذا يعتبر فسخا للتفويض وقطعا للتفويض لتفويضها، لأنه لأن وطئه إياها دليل على رضاه وانصرافه عما سبق. أو يطلق، هو أصلا بعدما فوض أمرها إليها ما انتظر، قال هذه تأخرت أنا أطلقها، فطلقها فلا تملك أن تطلق نفسها مرة أخرى. قال أو يفسخ، يعني يفسخ ذلك التفويض، فيقول أنا كنت فوضت أمرك إلى نفسك، الآن صرفت ذلك الأمر وفسخت ذلك التفويض، فبمثابة التوكيل وقد تراجع عن ذلك التوكيل. أو أن تمتنع هي وتقول لا أنا لا أريد، أنا لا أريد، أمتنع، فهي بمثابة الوكيل الذي لو أردت أن توكل أحدا ليفعل لك شيئا فلا بد من إذنه ورضاه، فإذا امتنع فلا تلزمه. فالزوجة كذلك قالت لا والله أنا أريد أمري بيدي، ما أريد أمري بيدي، أمري بيدك أنت. فإذا توفرت هذه الأشياء فإنه حينها ينتهي ذلك التفويض. قال ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل. يقول لفظة اختاري نفسك، لو جاء الزوج وقال لزوجتي أنت اختاري نفسك، يعني بمعنى تريدين تبقين عندي أو تريدين أن تذهبين وتطلقين، اختاري نفسك، اختاري لنفسك. فيقول هذا اللفظ يختص بأمرين، الأمر الأول أنه ليس لها أن تطلق إلا واحدة، والثانية أن يكون بالمجلس المتصل، يعني في مجلس ذلك التفويض. طيب خرجوا بعد يوم بعد يومين خلاص انتهى ذلك التفويض. قال رحمه الله باب ما يختلف فيه عدد الطلاق. هذا الباب ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيه ما يتعلق بالطلاق الواحدة والثنتين والثلاث، وأن هناك أحوالا لا يملك الزوج فيها إلا طلقة أو طلقتين أو ثلاث، فسيذكر ذلك ومسائل أخرى متعلقة بلفظ الطلاق. قال يملك من كله أو بعضه حر ثلاثا، هناك قاعدة عند العلماء فيما يتعلق بالطلاق، وهي أن المعتبر في حال في عدد الطلاق حال الزوج وليس الزوجة. فإذا كان الزوج حرا أو بعضه حرا فإنه يملك 3 طلقات. إذا كانت الزوجة أمة والزوج حر، مع اعتبار لا اعتبار لحال الأمة، الاعتبار بحال الزوج. فإذا كان الزوج كله حرا أو بعضه حرا فإنه يملك 3 طلقات. قال: والعبد 2 حرة كانت زوجتاهما أو أمة، الرقيق يملك 2 طلقات. يملك 2 طلقات. لماذا 2 طلقات؟ الرقيق يأخذ نصف أحكام الحر، ولما كانت 3 نصفها 1.5، فالطلقة لا يعني تتجزأ، فجعلت له الشريعة 2 طلقات مع جبر الكسر كما يقال، وهذا ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب، قال: حرة كانت زوجتاهما أو أمة، يعني لا فرق بين أن تكون زوجته حرة أو تكون زوجته أمة. قال: فإذا قال أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني، وقع 3 بنيتها. إذا قال الزوج، طبعا الحر أو الذي بعضه حر، إذا قال مثل هذه الألفاظ فإنه يقع 3 بنيتها، يعني بنية 3. إذا قال هذه الألفاظ ونوى بها 3 فإنه يقع 3. ما هذه الألفاظ؟ يقول: أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني. إذا قال هذه الألفاظ، إذا قصد بها 3 فإنه يقع 3، لأنه لفظ يحتملها، فمع احتمال اللفظ ومع نيته وقعت 3. قال: وإلا فواحدة، يعني إن لم ينوي إلا طلقة واحدة أو نوى الطلاق من دون أن ينوي 3 فإنها تقع حينها 1. قال: وطبعا مثل هذا لما يقول أنت الطلاق أو طالق ونحو ذلك، هذا مرتبط بمسألة سبق أن ذكرناها أيضا في حكم التطليق 3 بلفظ واحد، والذين يقولون أنه لا يقع بال3 إلا 1، إذا قال أنت طالق 3 فكذلك هذه يرون أنها تقع 1. أما إذا قال أنت طالق ثم طالق ونحو ذلك فسيأتي أنه يقع 3. قال: ويقع بلفظ كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى أو الريح ونحو ذلك 3 ولو نوى 1. هذه الألفاظ إذا قالها الإنسان يقول فإنه يقع كل الطلاق، يقع 3 طلقات. إذا كان عنده يملك 2 فقط، يعني 2 وقد سبق أن طلق 1 فتقع 2. ما هذه الألفاظ؟ هذه الألفاظ التي تدل على يعني عدد كبير من الطلقات، كقوله أنت طالق كل الطلاق، أنت طالق أكثر الطلاق، أنت طالق عدد الحصى، أنت طالق 100 طلقة، 1000 طلقة ونحو ذلك. يقول فإنه يقع 3، فإنه يقع 3 ولو نوى 1، لأن هذا صريح في التطليق بال3، صريح في التطليق بال3. وهذا يقع عند بعض الناس، يتلفظ أنت طالق 100 طلقة، 1000 طلقة، طالق طالق عدد الرمل، عدد الحصى، عدد كذا. وقد جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه فقال: يا ابن عباس، يا ابن إني طلقت زوجتي 100 طلقة أو قريبا من هذا. فقال: يركب أحدكم الحموقة ثم يأتي فيقول: يا ابن عباس، يا ابن عباس، يعني الواحد منكم ينشب نفسه في طلاق من هذه الألفاظ ثم يبحث عن المشايخ وعن العلماء، وأوقع عليه الطلاق. قال: وإن طلق عضوا أو جزءا مشاعا أو معينا أو مبهما أو قال نصف طلقة أو جزءا من طلقة طلقت. إذا طلق جزءا من زوجته فإنه يقع الطلاق كاملا، يعني تطلق طلقة واحدة، أنت رجلك طالق، يدك طالق، رأسك طالق مثلا، أو جزءك طالق ما حدد، فإنه يقع طلاقا، لأن الطلاق لا يتباعد. قال وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها. يقول هذه الأجزاء المنفصلة لو أنه طلقها فإنه لا يقع، فإنه لا يقع. لو قال سنك طالق، روح شعرك طالق، ظفرك طالق، لأن هذه أجزاء منفصلة، فإنه لا يقع فيها الطلاق لأنها أجزاء منفصلة على الإنسان. فليطلق سنها، فليطلق شعرها، ثم ماذا؟ ما زالت هي غير طالق، فلا يقع. لكن الروح اختلف فيها، فإذا قال روحك طالق فاختلف أهل العلم، والذي ذهب إليه الحنابلة في الرواية الأخرى أنه إذا قال روحك طالق فالروح هي الإنسان، فيقع حينها به الطلاق. وإذا قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد إلا أن ينوي تأكيدا يصح أو إفهاما. إذا قال لمدخول بها، أولا أن تكون الزوجة مدخول بها، فإذا قال أنت طالق وكرره، يعني أنت طالق طالق طالق أو أنت طالق ثم طالق ونحو ذلك، يقول وقع العدد، يقع بعدد ما كرره ثنتين ثلاث، إلا إن نوى بالتكرار تأكيدا أو إفهاما. فإذا قال أنت طالق طالق طالق وقصد به العدد يقول فيقع، لكن لو قصد التأكيد قال لها أنت طالق ثم جلست تحدث الزوجة فقال أنت طالق ويقصد نفس الطلقة الأولى وليست جديدة الآن، ثم كلمته فقال يا امرأة أنت طالق، ولا يقصد طلقة ثالثة وإنما التفهيم أو التأكيد، فيقول أنه يقع واحدة إذا نوى التأكيد أو التفهيم، لكن إذا نوى ثلاث فيقع. قال وإن كرره ببل أو ثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. يقول إذا كرر هذا اللفظ بحرف من حروف يعني العطف، أنت طالق ثم طالق، أنت طالق بل طالق، أنت طالق فطالق، أو بصيغة مغايرة للأولى أنت طالق طلقة بعدها طلقة ونحو ذلك، فيقول أنها تقع بعدد ما كرره، تقع بعدد ما كرره. قال وإن لم يدخل بها بانت بالأولى ولم يلزمه ما بعدها. إن لم يدخل بها يعني، وهذه سبق أن ذكرناها، إذا كانت الزوجة طلقها قبل الدخول بها وبعد العقد قبل الدخول، فإنها تطلق بالأولى وتبين منه بينونة صغرى ولا يلزمه ما بعدها، يعني الطلقة التي بعدها لا تقع. فلو قال لزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها أنت طالق، بانت منه الآن ولا يرجع إليها إلا بعقد جديد، لكن طبعا هذه بينونة صغرى لا يلزم أن يتزوجها زوج آخر، لكن الطلقة التي بعدها لا تقع لأنها أصلا هي في حال بينونة منه. قال والمعلق كالمنجز في هذا. يقول الزواج العقد الطلاق المعلق كالطلاق المنجز في مثل هذا. المنجز مثل ما ذكرنا، المعلق يعلقه بشيء، إن خرجت من الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق، مثل ما قلنا إن خرجت من الدار فأنت علي حرام، مثل ما ذكرنا أيضا في مثل هذا اللفظ، فبماذا يعني يعمل به؟ كل ما ذكرنا في هذا الباب المعلق كالمنجز فيه. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.